الحلالي والإكرام. الله الله يا ذا الجلال والإكرام. الله الله الله أمتنا على دين الإسلام. الله الله يا ذا الجلال والإكرام. الله الله نسألك فك القيود. الله الله الله الله وهنا لكل القصور. واغفر لنا شفى الضيق. الله الله الله الله ومحو كل الخطايا. الله الله الله الله وكن لنا يا الله عشاننا لا